عجيب جماعة حقيقة. ما هي قرينتها؟ العادة والاستعمال. العادة، فلو أنه اشترى حطب تدفئة بعد فصل التدفئة ما صح. ليش؟ لأن الناس تعودوا أن يشتروا حطب التدفئة متى؟ في وقته. ثانيا، القرينة الثانية دلالة اللفظ نفسه، دلالة اللفظ نفسه. مثاله: لو أن إنسانا حلف ألا يأكل اللحم، فهل يقع على السمك؟ يعني هل لو أكل السمك يحنث؟ اللحم في الأصل في تعريفه هو الذي يتكامل بالدم، والسمك لا يتكامل بالدم مثل اللحم المعروف. فإذا قال والله لا آكل لحما وأكل السمك، هل يحنث بذلك؟ لا يحنث بذلك. ثالثا، انتبه، ما ثالثا؟ قرينة الحقيقة، سياق الكلام، سياق الكلام. مثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه حقيقة صحيحة أم لا؟ ولكن هل هي مرادة؟ أجيبوا جماعة، لا، لأن المجاز هنا حذفي محذوف، بدليل أن الله تعالى قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا، لأن الأمر على سبيل إيش؟ أجيبوا جماعة، على سبيل التهديد. رابعا، حال المتكلم، حال المتكلم. مثاله: لو أن إنسانا دعي إلى الغداء، قيل له: تعالى تغدى، قال: والله لا أتغدى. طيب، هل لو أنه تغدى في غير البيت الذي دعي فيه يحنث؟ فهمتم سؤال ولا؟ الآن دعوتموه أنتم للغداء، فأقسم قال: والله لا يتغدى، عقد اليمين، ولكنه حينما عاد إلى بيته تغدى، هل يحنث في اليمين؟ لا. لماذا؟ لأن المتكلم ماذا نوى؟ أن يتغدى من هذا الغداء الذي حلف عليه. إذن هذه حقيقة، ما هي قرينتها؟ حال المتكلم. خامسا، مقتضى الكلام، أو مقتضى دلالة اللفظ، مقتضى دلالة اللفظ. ومثلوا لذلك بحديثين: حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هل هناك أعمال تقع بلا نية؟ كيف؟ موجود، هناك أعمال تقع بلا نية، هناك أعمال تقع بلا نية. لا نتكلم عن التي يفعلها الإنسان بغير إرادته، صحيح أم لا؟ بعض الأحيان تصاب الإنسان بحكة أو بوخزة أو بشيء، فيده تتنقل بدون أن ينوي، صحيح؟ إذا سقط في حفرة نوى السقوط في الحفرة، طيب وهذا عمل ولا ما هو عمل؟ ماذا نقول؟ فهمتم؟ طيب، في المثال الثاني، المثال الثاني: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، مع أن الخطأ وارد ولا ما هو وارد، والنسيان كذلك، وما استكرهنا عليه كذلك. إذا أين الحقيقة؟ الأخير، نقول هذه قرينة. ما هي القرينة الآن في الحقيقة؟ ما يقتضيه اللفظ، ما يقتضيه اللفظ. فالمجاز هنا حذفي في الحقيقة، ليس ظاهرا. أنا ذكرت هذه الأمور استطرادا، وإلا فإن هناك زيادة يعني أشياء لعلنا نأخذ فيها رسالة إن شاء الله في البلاغة، لأننا يعني نحتاج هذه جدا لنستفيد في استنباط الأحكام. نعود إلى المجاز. المجاز قال المؤلف رحمه الله لا بد فيه من أي شيء؟ من قرينة. وقرينة المجاز ماذا قلنا نحن؟ اسمها قرينة مانعة، وهي ما أن تكون لفظية أو حالية، حسية، عقلية، شرعية، عرفية، هذه تسمى كلها قرينة. لكن أضاف المؤلف شيئا ثانيا وقال يشترط. أين وصلنا يا جماعة؟ ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، شجاع إلى آخره. نعم، لا بد من ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى يصح المجاز، وهذا يسمى بالعلاقة. يعني ما تقول يعني ما أدري أنا، لو قال قائل الميكروفون جاء، وهو يقصد رجلا، مجاز هذا، عبر عن هذا الرجل الجهير الصوت اللي لا يحتاج لميكروفون بالميكروفون، شو هذه؟ على علاقة. والعلاقات المعتبرة، العلاقات المعتبرة في نقل الحقيقة إلى المجاز كثيرة، منها أولا المشابهة، مثل أن تقول عن الرجل الشجاع أسد، قالوا عن عمر الأسد القابع في عرينه، في مشابه ولا ما فيه لشجاعته وصرامته رضي الله عنه؟ ايش تسمى هذه؟ مشابه. استقبلت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدائح المعروف، طلع البدر علينا، هل هو البدر حقيقة؟ القمر أتى، لماذا قالوا البدر؟ لو قال هذا مسب للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه مدح؟ مدح. ما العلاقة؟ المشابهة. ما وجه المشابهة هنا؟ وجهه صلى الله عليه وسلم الذي كان كالقمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام، ايش تسمى هذه؟ مشابهة. المشابهة. هذه أول علاقة، أول إيش؟ علاقة. العلاقة الثانية الأيلولة. شيء الأيلولة يعني ما سيؤول إليه الشيء، ما سيؤول إليه الشيء. مثاله عصر الرجل خمرا، قال الله تعالى على لسان يوسف لأحد السجينين، أما نعم أو أحد السجينين ليوسف، إني أراني أعصر خمرا، والخمر هو أصلا معصور، لكن أعصر عنبا ليصير ليكون إيش؟ إذا تسمى هذه الأيلولة، يعني ما سيقول إليه الشيء. عصرت زيتا، مجاز له. ما العلاقة هنا؟ الأيلولة، يعني أن الزيتون إذا عصر آل إلى زيت، فهمتم؟ طيب، علاقة ثالثة الكون. الكون مثل قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الكون هنا باعتبار الكون السابق، لأن اليتيم لا يعطى ماله في الحقيقة حتى إيش؟ حتى يبلغ النكاح، لأن الله قال ماذا؟ فإذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذا مجاز. إذا قال لك الشارع اعطي اليتيم ماله، هذا مجاز يعني. لا هل تعطيه قبل أن يبلغ، قبل أن يبلغ الرشد وأن يبلغ سن النكاح؟ أجيبه. إذن هذا على سبيل إيش؟ على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. كم أخذنا الآن؟ رابعا الجزئية، هذه أيضا من أنواع العلاقات. الجزئية يعني أن يعبر عن الكل بالجزء أو عن الجزء بالكل. مثاله قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، هل معنى الأصابع كلها ولا الأنامل؟ أجيبوا الأنامل. إذن عبر عن الجزء بالكل، عبر عن الأنامل بالأصابع كلها. طيب هذا تعبير عن الجزء بيش؟ بالكل. اعكس الآن التعبير عن الكل بالجزء، كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، يعني هلكت يداه. طيب ورأسه ورجلاه في هلاك ولا كيف؟ ها ولا في نجاة؟ الكل. قال الله تعالى في الكفارة فتحرير رقبة، هذا تعبير عن الكل بأي شيء؟ بالجزء. هل المراد تحرير رقبة يعني غير بس أخرج له رقبته ثم اترك جسده في رق؟ أجيبه. ليش؟ إذن هذا مجاز ولا ما هو مجاز؟ مجاز. ما العلاقة فيه؟ الجزئية، الجزئية. خامسا السببية، كيف السببية؟ يعني أن يذكر اللفظ، مثل أن تقول أو أن يقول القائل شرب الإنسان الإثم، شرب الإنسان الإثم. ما المراد بالإثم هنا؟ الخمر، الخمر يعني الذي الخمر الذي يكون سببا في الإثم. طيب هذا في الخبر، لكن في الإنشاء مثلا كيف يكون هذا؟ مثل لو قال الرجل لزوجته اعتدي، طلقت ولا ما طلقت؟ طلقت، لأن الطلاق سبب للعدة، الطلاق سبب العدة. فنقول هذا مجاز والعلاقة فيه إيش هي؟ السببية، السببية، السببية. أعد علينا أخي، قل. العلاقات المعتبرة في نقل الحقيقة إلى المجاز كثيرة، منها أولا المشابهة كقول إن أسد لرجل الشجاع، ومنه قيل في عمر الأسد القابع على عرينه، في عرينه، أو كذلك لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم طلع البدر، فهل النبي صلى الله عليه وسلم هو البدر حقيقة؟ بل هذا تشبيه لوجهه المنور بالبدر. ثانيا الأيلولة، أي ما سيؤول إليه الشيء. مثاله عصر الرجل خمرا، من قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، فالمعنى أعصر عنبا ليكون خمرا، أو قولنا عصرت زيتا فهذا مجاز، فالزيتون إذا عصر صار زيتا. ثالثا الكون، وهذا باعتبار الكون السابق. مثاله قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، واليتيم إنما يعطى ماله إذا بلغ سن النكاح. رابعا الجزئية، وهو أن يعبر بالكل عن الجزء أو العكس. مثاله قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، وهم لا يدرعون كل الأصابع بل الأنامل فقط، وهذا تعبير بالكل عن الجزء. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من الصواعق، هذا تعبير بالكل عن الجزء. أما التعبير بالجزء عن الكل كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أو قولنا فتحرير رقبة، فالمراد تحرير كل جسد العبد الرقبة فقط. خامسا السببية، مثاله قولنا شرب الرجل الإثم، المعنى شرب الخمر الذي يكون سببا في الإثم، أو قال الرجل لزوجته اعتدي فتطلق، لأن الطلاق سبب للعدة. سادسا الاستعداد، سادسا الاستعداد. مثل أن يقول القائل السم مميت، لأن فيه من القوة ما يميت الإنسان، فهمتم؟ لأن فيه من القوة ما يميت الإنسان. طيب، سابعا الحلول. الحلول كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، تسأل القرية، والقرية تسأل هي ولا أهل القرية؟ ها؟ أهل القرية، أهل القرية. فهنا ذكر الحال بالمحل، ذكر الحال بالمحل. فهذه سبعة علاقات معتبرة في نقل الكلام من حقيقته إلى مجازه. ما أدري في وضوح ولا في هي، هذه يقولون هكذا، يقولون الموت أو السم، يقولون إنه مميت، السم مميت، لأن المميت في الحقيقة الله سبحانه وتعالى، لكن أطلق هذا على السم باعتبار أنه سبب قوي في الإماتة، فيقولون هذا يسمى استعداد. فهمت؟ لا لا لا، مثال قوي على الأصابع، قلنا مثال البطاطا احتموها هو يعبر عن الجزء بالكل. اي لا، ما تخلطتش ان شاء الله. لا يعني مفهمش، يعني هل هو في العكس، في الشيء اما تعبير عن الجزء بالكل او عن الكل بالجزء. لا التدابير هو الكل عن الجزء، عن الكل بالجزء، الأول العكس. التعبير عبر عن أي شيء؟ عبر عن الجزء بالكل يا يوسف. أين الجزء وأين الكل؟ الأنامة. إذن هذا نقول نعم. إيه شو سمى هذا؟ حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. العلاقة ما هي؟ الجزئية. يكفي هذا. الكون ليس الكون المعروف هذا اللي نحن فيه الآن. الكون السابق، باعتبار الكون السابق أن الإنسان كان يتيما، فهمت؟ الآن قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، هل المال يؤتى ماله؟ هل اليتيم يؤتى ماله؟ باعتبار الكون السابق، يعني أنه كان يتيما، فهمت؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرينة هل لها تعلق إلا بالحقيقة إلا بالمجاز أم لها تعلق بالحقيقة؟ ما لها تعلق بالاثنين، وفي المجاز تسمى بالاثنين. وفي المجاز تسمى قرينة مانعة، وفي الحقيقة تسمى قرينة معينة. معينة. وذكرنا منها أقسام، أولها دلالة الاستعمال والعادة. قلنا كاستعمال الناس للفظ الصلاة في العرف، وهم يقصدون به الصلاة الشرعية. والأصل والمعلوم أن الأصل هو الدعاء لغة، لكن لما كثر استعمالها أصبحت هذا اللفظ هو. هل هي محمولة على المجاز إذن؟ هو مجاز. نعم صحيح؟ نعم مجاز. نعم، لكنها صارت حقيقة. لكنها صارت حقيقة. قلنا في الحج أيضا. نعم. في الحج قلنا قصد لغة، لكن المتعارف عند الناس اليوم أن الحج هو الذهاب إلى إلى إلى إلى إلى مكة لأداء مناسك الحج، فأصبح الحج هو فأخذ معنى الحج المعنى الشرعي. يعني اللغة والمعنى الشرعي. الحقيقة العينية الثانية قلنا اللفظ دلالة اللفظ نفسه. الحقيقة العينية ليس حقيقة العينية، المانع قرينة مانعة. القرينة لها تعلق بالحقيقة والمجاز. خلاص فوتنا هذا الشرط. قلنا في ساعة تسمى في الحقيقة القرينة العلمية الأولى هذا الكلام، والثانية قلنا أن قراءة اللفظ نفسه مثل لو أن الإنسان حلف وقال والله لا آكل اللحم، قلنا فلو أكل السمك لا يحدث علينا لأن هذا قراءة اللفظ نفسه، ولكن الله سمى السمك لحما. من المتعارف بين الناس هو أن اللحم لحم، السمك ليس لحم. اي طيب اذا قوله حقيقة ولا مجاز؟ قوله مجاز. لا اله الا الله، قوله حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. طيب وش الدليل؟ قوله ان قالوا ان الدم هو الملطخ، يكون الملطخ ان اللحم يكون ملطخ بالدم متكون متكامل باي شيء؟ بالدم ولحم السمك. طيب إذا قال والله لا أكل اللحم وأكل السمك، لحم صحيح؟ الثالث من سياق الكلام، سياق الكلام كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هنا يعني حقيقة لكن غير مراد، هنا كنا على سبيل التهديد صحيح؟ نعم. أما حال المتكلم كان الإنسان يأتي ويقول يعني دعي إلى فرنس إلى غداء، فيقول والله لا أكل من هذا الغداء، ثم يذهب ويأكل من غداء ثاني في بيته يعني في مكان ثاني، هذا قلنا لا يحدث، يعني لم ينوي، يعني لما حلف على هذا الغداء فليس يكون استقيم. هو قال لو آكل والله لا آكل لا استقام. لو قال والله لا آكل أنا لا استقام، كيف يحنث في كل ما مأكول؟ لا استقام. نفس الشيء، لأن قصده في الظاهر ماذا؟ هذا الغداء. أين الحقيقة؟ احنا في الحقيقة ولا في المجاز؟ الحقيقة الأقسام من قراءة الحقيقة. هل بحثنا الآن في المجاز أو في الحقيقة؟ في أي شيء ما يتعلق بالحقيقة؟ بقرينة الحقيقة، بقرينة الحقيقة، فهمتم؟ طيب والعادة حطب هذا الشخص ويشتري هذا الحطب بعد انتهاء فصل الشتاء، نقول هذا لا يخوف العميل بمقتضى ما امره به الرجل، لانه اشترى حطب بعد انتهاء فصل الشتاء، وهذا كان يحتاجه في فصل الشتاء، والقرينة هنا هي العادة، لان العادة ان الناس تتدفق وتشتري الحطب في فصل الشتاء لا في غيره. طيب المجاز قلنا ان له علاقة لا بد منها، يعني لا بد من وجود علاقة بين الحقيقة والمجاز صح؟ لأن الأصل في الكلام، إذا قال قائل تكلم البحر فأسكت القوم، أعطينا معنى الجملة. تكلم يقصد به العالم البحر. فأسكت القوم الذين كانوا حاضرين. ما العلاقة هنا بين البحر والعالم؟ في أي شيء؟ البحر في علم. يعني في ساعة العلم. نقول في ساعة العلم. صحيح؟ طيب بعث الأمير عيونه في المدينة نفس الشيء قلنا هذا مجاز للحراس وعلاقة بين الحقيقة والمجاز هو التشابه خطأ أحسنت بعث إيش عيونه هذه الجزئية ليس المشابهة الجزئية لأنه ما بعث عيونه هو بنفسه أخرج عيونه وأرسلها ما المراد بالعيون من هم أو الجواسيس فعبر عن الكل بالجزء إذا غيرنا أسلوب الأسئلة يتبين الفهم من غير الفهم إذا قال القائل رعينا الغيث رعينا الغيث يلا مجاز بحذف مرتين سبحان الله خطأ أحسنت السببية ليش لأن الكلأ سبب لأن الغيث سبب للكلأ فهذه للسببية لازم لا بد أن يفكر الإنسان مليا الغيث الله هاي الغيث سبب للكلأ احنا قلنا المطر سبب لخروج الكلأ فإذا قال لا لا لا نقول أيوة لا لا سبب كل مطر يكون كلا قد يكون شربا قد يكون كذا لكن إذا قال رعينا الغيث يعني الكلا فهذا مجاز أم لا مجاز ما العلاقة فيه السببية صحيح طيب إذا قال قائل في الشنة مسكر في الشنة مسكر الشنة القربة القربة كما قال ابن رواحة وهل أنت إلا نطفة في الشنة من تكلم ها الاستعداد توافقون نقول نعم الاستعداد ليش الاستعداد نقول لان ما هو الاصل المسكر هنا ما هو في الحقيقه الخمر لكن باعتبار ما فيه من ماده الاسكار فانه مسكر فهمتم طيب إذا قال السم مميت السم مميت الاستعداد كيف الاستعداد هذه أشكلت عليكم نعم باعتبار ما فيه من قوة الإماتة صحيح هذا يسمى استعداد توافقون ما يوافق إذن وين رحت نعم وجه التسمية يقولون التأثير الذي في هذا الشيء التأثير الذي في هذا الشيء يعود على مستهلكه فهمت هذا يسمى استعداد عنده ولا مشاحة في الاصطلاح طيب إذا قال كنا بحارا فوق البحار وربما صرنا على كنا جبالا في الجبال وربما صرنا فوق موج البحار بحارا كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارة. فكر يا أخي. نعم كنا بحنا خلاص استعملنا كان انتهى الأمر راح. لا ما ذكرنا الحال، نريد أن نذكر العلاقة الآن، العلاقات أنواع. نعم هو يشبه نفسه، هم يشبهون أنفسهم من قوتهم ومن تحمل صلابتهم ورجولتهم، كانوا كالجبال فوق من الجبال وكانوا كالبحار فوق وفوق من البحار. إذا هنا إذا المجاز استعارة هنا صحيح؟ طيب تمام. أعطي اليتيم ماله، كيف الكون؟ كان يتيما، أنه إذا لم أعطي اليتيم ماله إلا بعد البلوغ، فإذا أعطينا بعد البلوغ إلا يتيما، يكون يتيما قبل البلوغ. صح؟ ماذا تقولون؟ اجلد الزاني. هو الآن هل هو في حالة زنا؟ ها؟ قد يأتي تائبا صح؟ لكن ايش؟ باعتبار كونه السابق ولا اللاحق؟ السابق. انتبهوا، قال الله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك رقبة. نعم. العلاقة هنا قرينة بين الجزئين. قرينة؟ العلاقة هنا بين الجزئين. لا تخلط بين القرينة والعلاقة. نعم. العلاقة يعني عبر الجزء عن الكل. أراد ماذا؟ الكل. نعم تحليل الكل. الرقبة؟ لكن عبر ايش؟ عبر الجزء عن الكل. نعم. قال الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. هذا قلنا الحلول. كيف الحلول؟ يعني ذكر الحال يعني السؤال يطرح على أهل القرية ليس. نعم ولكن ما وجه تسمية الحلول؟ ذكرناها. نعم يعني ذكر الحال في محله في محله. ما الذي ذكرونه؟ الحالة من المحل. المحل عبر بأي شيء بالحال عن المحل يسمى هذا إيش؟ الحلول. توافقون؟ طيب قال الله تعالى ولتصنع على عيني. ما تعرف؟ ما تعرف؟ لا مر علينا. تحت رعايته سبحانه لكن بعين حقيقية. توافقون؟ ليش؟ لأن آيات الصفات صح؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب الأيد إيش هي؟ القوة. توافقون؟ نعم. إذا قال فرت فرت النعامة، أو كما قال القائل أسد علي وفي الحروب نعامة، علي أسد لكن في الحروب نعامة، لأنه هذا من شجاعته. كالأسد كان ضد الأعداء كان كالنعامة، لطيف. وماذا تصنع النعامة؟ نحو ها وتترك سوءتها إلى الريح. هذا اللي جبنها صحيح. طيب جلس الأسد أو جلس، نعم كان الأسد قابعا في عرينه. الأسد تعمل على الحقيقة، احنا نتكلم عن شخص هذا عمر بن الخطاب. نعم مجاز. ما وجه تشبيه بقوته حزمه؟ شو مماثلة؟ لا تقول مماثلة، لا تطلقوا الكلام هكذا. العلاقة نقول المشابهة لا نقول مماثلة. طيب مثال آخر حتى ترسخ هذه الأمور. النار محرقة، النار محرقة مجاز. هو فهم شيء يمكن نفس الشيء. تأثير النار ظاهر أظهر. طيب كيف يمكن؟ أي نعم. لو قيل شرب الرجل الإثم الإثم سبب شرب الخمر. شرب الخمر سبب للإثم صحيح. هي. قال الله تعالى إن الذين يأكلون في بطون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. لا إله إلا الله، هذه حقيقة ليست بمجاز. تأكلون نار حقيقية ليست بمجاز. هذا لكن بالنسبة للمستقبل، المستقبل ليست مجاز حقيقة. يأكلون حقيقة نارا حقيقية، لكن الآن الذين يأكلون أموال اليتامى هل يأكلون نارا؟ ايش يأكلون؟ أموالا بأنواعها. فباعتبار الحاضر ايش نقول؟ وباعتبار المستقبل حقيقة. طيب إذا حصرنا هذه الأمور هذه العلاقات فنقول يلا الأول المشابهة، ثانيا مثال الأيلولة. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، مجاز الحقيقة مجاز. ما العلاقة هنا؟ ما معنى الأيلولة؟ ما يقول إليه يعني عصر العنب، أنه سيعصر عنبا يقول إلى أي شيء؟ إلى الخمر. الأيلولة الصيرورة نفس الشيء. الثالث ها الثوم الكون. كيف الكون؟ اليتامى أموالهم. لا يقتل ماله إلا إذا بلغ، وإذا بلغ يصير ليس يكون ليس يتيما قد كان يتيما من قبل. الرابع لا لا ما شبه ما شبه هنا ماذا نقول؟ عبر عن أي شيء بأي شيء. عبر عن لا لا العكس. عبر عن الجزء بالكل. ما هو الجزء؟ نعيد. يجعلون أصابعهم في أذانهم. الأصابع كلها. طيب إذن تعبير بالكل أم بالجزء؟ بالكل. بالكل عن الجزء. يجعلون أصابعهم في أذانهم. نعم. مثال آخر للعكس. تعبير عن الجزء. تعبير عن تعبير بالجزء عن الكل. نعم تعبير عن الجزء عن الكل. مثال. المثال تبقى في المثال. حات قوله تعالى تبت يد أبي لهب من قبل يد هنا يعني ليس يد يعني أبي لهب يعني تهلك بل كله تبت يد أبي لهب يعني الهلاك يشمله كله صحيح قوله تعالى كلا إن كلمة وقائلها الكلمة تعود على قوله قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كل هذه عبر عنها بكلمة لا لأنه في اللغة العربية قد يطلق على الخطبة كاملة كل ولا يسمى مجازا قد يطلق على الخطبة كاملة أو كلام طويل بالكلمة ولا وليس هذا بالمجاز عندهم نعم تحرير الرقبة تعالى في تحرير الرقبة وهنا تحرير العبد كله ليس الرقبة وهنا عبد رب لو قال شخص نزلت إلى السوق فحررت ظفرا يصح؟ ليش؟ لا ينفصل كيف ما عرفته ها حررت ظفرا عرفت الظفر هو قال هكذا حررت ظفرا اقول لا يصح تعبير بالظفر لان الظفر حتى ولو حرره يبقى هذا الانسان حيا حررت قدما حررت رقبة ليش إذا حرر رقبة مات الشخص صح مثال جزء عن كل تقول شريط هو 100 رأس من الغنم فالرأس هي 100 غنم ليس 100 رأس فعبر عن جزء بالكل 100 رأس طيب يكفي هذا ناقشنا في البقية لا هذا نعم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة وسبقنا أن العلاقات المعتبرة في انتقال المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كثيرة ومتعددة يقول فالعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها المشابهة وضربنا لذلك مثالا مثلا تقول ها كيف رجعنا إذن فين البداية ها؟ لا هذا في ما ذكره المؤلف أصلا. احنا اين توقفنا في كلام المؤلف؟ في قراءة مشابهة او غيرها. فإذا خلاص صحيح بدأنا. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد على الرجل الشجاع. نعم إن كانت المشابهة فالتجوز يسمى استعارة. الاستعارة يعني طلب الشيء، طلب الشيء، كان تستعير ثوبا أو أن تستعير معونا أو ما أشبه ذلك. فإذا كان التجوز المشابهة يسمى استعارة، مثل قولنا مثال في المشابهة كالرجل الماكر الثعلب، تقول ايش؟ الثعلب. هنا العلاقة لا، العلاقة ما هي؟ المشابهة. إذن التجوز شو يسمى؟ استعارة. استعارة لأننا عبرنا عن الرجل الماكر بماذا؟ بالثعلب. بالثعلب. يقول وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. طيب الاستعارة لا تكون إلا في التجوز في أي شيء؟ في المشابهة فقط، وبقية الأنواع تسمى إما مجازا مرسلا أو مجازا عقليا. ثم بعد ذلك يختلف التجوز المرسل والتجوز العقلي أو المجاز المرسل والمجاز العقلي بحسب اختلاف ماذا؟ بحسب اختلاف العلاقة. بحسب اختلاف العلاقة. فالاستعارة لا تكون إلا في إلا في المشابهة إذا كانت العلاقة مشابهة يسمى مجاز تجوز. يسمى مجاز استعارة. مجاز استعارة. وأما البقية بقية الأنواع ماذا نقول؟ نقول إما مرسل وإما عقلي. يقول فإن كانت وإن كانت غير المشابهة وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كانت التجوز في الكلمات يسمى إيش؟ مرسل. ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول راعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة مجاز مرسل. انتبهوا للمثال هذا، أن تقول راعينا المطر فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة. والتجوز بالكلمة أو بالكلمات أو في الكلمات شو سمى؟ مجاز مرسل. لكن هنا أين المجاز؟ هل في مطر أم في رعينة؟ نقول في الاثنين، لأن المطر لا يرعى. ما الذي يرعى؟ الكلى. ورعينا إذا تكلم المتكلم هل هو الراعي ولا إبله يعني وغنمه؟ الثاني. الثاني. فنقول كلا الكلمتين مجاز. فالمثال الأقرب أن نقول رعت الغنم المطر فتكون الغنم حقيقة، فهمتم؟ والثاني مجاز. فإذا قال قائل ما العلاقة هنا؟ ما العلاقة؟ مجاز مرسل الكلمة. نعم هو لا، احنا قلنا هذا مجاز مرسل اتفقنا عليه. ما دام أنه ما فيه مشابهة فهو مجاز مرسل أو عقلي بحسب العلاقة. الآن ما هي العلاقة؟ السببية. السببية؟ رعين المطر. أي سببية، رعين الغيث. سببية، نفس الشيء. ليش؟ لأن المطر سبب. قال الله تعالى: لم ترى أن الله أنزل ماء فتصبح الأرض مخضرة. فهمتم؟ إذن هنا العلاقة السببية. السببية. إذن ما هو المثال الذي يستقيم أكثر من هذا؟ فيما لو قلنا رعت الغنم المطر، لأن رعت أيضا إذا قلنا رعينا مجاز، لأن الإنسان لا يرعى في الأصل. طيب، إذا قال تحس القاتل، تحس القاتلة. يلا بكر، تحس القاتل. وش هذا؟ عرفنا تحس، وش تحس؟ شرب. المجاز من أي الأنواع؟ مرسل ولا كيف؟ مرسل. طيب، ما العلاقة فيه؟ أحسنت، الاستعداد. كقولنا السم مميت، تحس القاتل. انتبه، لكن هل هو استعارة؟ ليس باستعارة، صح؟ نعم. أتى الفيل ويريد به الرجل الضخم، ماذا نقول؟ استعارة. ليش؟ لأن العلاقة مشابهة، ليس بمجاز مرسل. لا، إذن المجاز المرسل يكون في أي شيء؟ التجوز يكون في إيش؟ في الكلمات. والعلاقة فيه ليست المشابهة. رعينا المطر. مثال آخر، إذا قلت أنفق الرجل على امرأته، وهي مطلقة تطليقة أولى. أسأل سؤال، ما قلت مستقيم المثال، ماذا نقول؟ حقيقة. لماذا؟ أحسنت، لأن الله يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. طيب، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أزواج. حقيقة. مجاز العلاقة هي الكون. كانت زوجة. هذا على رأي. لكن لا تتزوج. على رأي، وأظنه عند الأحناف، أن الموت بينونة كبرى. أن الموت بينونة كبرى. وعليه ما جاز للمرأة إذا مات زوجها أن تغسله. ليش؟ لأن بالموت بانت منه، وهذا فيه نظر، لأنه قد رده. نعم، قد ردته النصوص. والله تعالى سمها زوجا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، واضح هذا. طيب، إذا هل هو مجاز ولا حقيقة؟ لا، حقيقة. مجاز على قول الأحناف، لكن على الصحيح أنه حقيقة، لأن الله سماها زوجات، وما سمى الله عز وجل في الأصل فهو حقيقة في أصله، ما لم تأتي قرينة تدل على أنه مجاز. تغسل، يجوز أن تغسل، يعني تقول أنا قول أحلام، لكن لا تسمى زوجة، تسمى أرملة. هي زوجته. نقول مثلا اذا مات زوجته، زوجة فلان اي مات ولكنها زوجته. طيب ولكنها زوجته، مات وزوجته في الآخرة زوجته، لو مات هي على الإيمان وهو على الإيمان يجمعه الله بها، ها؟ حتى ولو متزوج إن بقيت أرملة هذه مسألة أخرى، ما هو هذا محل بحث، لكن زوجة له، الله سماها زوج، ترث منه ولا ما ترث؟ تعتد منه. طيب لو كنت أجنبية، ما نقول أجنبية عنها، نقول هي زوجته، زوجة فلان، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب ما يقال لامرأة مات عنها زوجها خلاص لا يقال انها زوجة فلان ابدا. طيب ثم قال ماذا قال؟ قال ومثال ذلك في المجاز العقلي ان تقول انبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن اسناد الانبات الى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد، التجوز في الإسناد. طيب أنبت المطر العشب، هذه كلمات حقيقة ولا مجاز؟ كلمات كلمة حقيقة. المؤلف يقول الكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، حقيقة معناها، نقول هذا مجاز، لكنه مجاز عقلي، لأن التجوز فيه في الإسناد، يعني إسناد إنبات العشب إلى المطر مجاز بالحقيقة، ليس بإيش؟ ليس بحقيقة، لأن المنبت حقيقة من؟ هو الله تعالى، هو الله تعالى. طيب أنبت المطر العشب، شو هذا؟ حقيقة الله ولا المطر؟ أكل البحر السفينة، أو ابتلع البحر السفينة؟ حقيقة. غاصت فيه يعني. طيب المطر أيضا تكون به العشب وخرج بإذن الله، كله بإذن الله، كله بإذن الله. كيف؟ طيب إذا قلنا أكل البحر السفينة هذا حقيقة؟ يأكل البحر؟ لا لا، إذا مجاز، مجاز، مجاز في الكلمات. لا قد يقال أيضا مجاز في العقلي. هو مسند إلى الله، لكن الله لم أسند الإنبات إلى الأرض القرآن. أسنده أي، ولكن هذا على القول بأن المجاز موجود في القرآن، أما القول بأنه غير موجود فهذا شيء آخر، لكن الجمهور كما سيعد إذا أكملنا كلام المؤلف تبين لنا أمثلة من القرآن الكريم في المجاز. طيب إذا قلت عاقب الأمير أو عزر الأمير الجناة، ماذا نقول؟ هذا مجاز عقلي. ليش؟ قد يقال إنه مجاز عقلي، لماذا؟ لأن الذي ينزل التعزير على من جنى حقيقة من؟ زبانيتهم، زبانيته، يعني جلاد